بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وهذا أدب من آداب الشريعة العظيمة، عندما يقصد المسلم مسجدا للصلاة أو مجلسا من مجالس العلم أو نحو ذلك من العبادات، أن يكون ذهابه إلى ذلك المجلس بالسكينة والوقار. وقد ذكر المصنف النووي رحمه الله في بعض كتبه فرقا بين السكينة والوقار، بأن السكينة في الحركات، التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات ونحو ذلك. فيكون ذهابه إلى مجالس العلم والمساجد بهذه الصفة، بالسكينة أي في هيئته، والوقار في السكينة في حركاته، والوقار في هيئته، على ما بينه النووي رحمه الله تعالى. وصدر رحمه الله هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وذلك لأن السكينة والوقار عند إتيان الصلاة وأماكن العلم داخل في عموم التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، الذي جاء الحث عليه في هذه الآية الكريمة. أورد رحمه الله تعالى قول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذا فيه شاهد للترجمة، وذلك أن يأتي المسلم بيوت الله سبحانه وتعالى للصلاة فيها بالسكينة، أي في هدوءه ومشيته وعدم عبثه وتلفته. فيقصد المسجد بهذه السكينة، لأن هذه السكينة في الطريق تورث سكينة في الصلاة، بأن يخشع فيها ويحسن من الإقبال على الله سبحانه وتعالى في صلاته. قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، أي من أجل أن تدركوا الصلاة، وأتوها تمشون، أي مشيا فيه السكينة والوقار. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم من الصلاة فبادروا إلى صلاته مع الإمام. وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس، حيث إنه يبقى واقفا حتى يقوم الإمام، مثلا إذا كان ساجدا أو نحو ذلك، فيبقى واقفا حتى يقوم الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أي الفائت من الصلاة يتم بعد سلام الإمام. الشاهد من الحديث للترجمة: وصية النبي عليه الصلاة والسلام أمته بمراعاة السكينة في قصدهم لبيوت الله تبارك وتعالى لأداء الصلاة فيها. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. قال: البر الطاعة، والإيضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة، وهو الإسراع. وهذا أيضا فيه شاهد لهذه الترجمة من حيث قصد أماكن العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالسكينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من مزدلفة منصرفا إلى عندما دفع من عرفة منصرفا إلى المزدلفة، سمع وراءه زجرا شديدا للإبل وضربا وصوتا أي عاليا، فأشار عليه الصلاة والسلام إليهم: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر أي الطاعة ليست بالإضاعة، ليست بالإسراع. ولهذا يؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: ليس السابق من سبق بعيره أو فرسه، ولكن السابق من غفرت له ذنوبه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالسكينة وحثهم عليها، وهذا أكمل في عبادة العبد لربه وتقربه إليه سبحانه وتعالى. ثم عقد رحمه الله تعالى بابا بعنوان: باب إكرام الضيف. وإكرام الضيف من الآداب العالية العظيمة الرفيعة التي جاءت الشريعة بالحث عليها وبيان عظيم شأنها، وأنها جزء من الإيمان بالله واليوم الآخر، ومقتضيات الإيمان، وأنها من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، كما سيأتي في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف، وكذلك حديث أبي شريح الذي ساقه المصنف. وإكرام الضيف يكون بحسن كراه وتقديم الضيافة والطعام المناسب له، مع حسن ملاقاته وجميل الإحسان إليه. وهذا كما قدمت باب عظيم من أبواب الآداب الرفيعة التي دعت إليها شريعة الإسلام. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات فيها ذكر كرم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام العجيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك. وقد صدر الله جل وعلا هذا السياق بقوله: هل أتاك حديث، وهذه صيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام، وإنما المراد بها إحضار ذهن المخاطب ليتنبه لهذا الأمر العجيب العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثناء الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه السلام في حسن إكرامه لضيفه وحسن ضيافته لهم، هذا على أحد المعنيين في معنى المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم بحسن ضيافتهم وتقديم القرى المناسب لهم والتعامل معهم بالمعاملة الحسنة الطيبة الجميلة. فقالوا سلاما قال السلام، وهذا أيضا فيه مدح وثناء لإبراهيم في تعامله على مع ضيفه برد السلام بما هو أحسن منه، رد للسلام بما هو أحسن منه، لأن الصيغة التي رد بها وهي أنه عليه السلام قال سلام صيغة تفيد الدوام والثبات. وقوله سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، هذا متضمن وجوه من المدح والثناء على إبراهيم وذكر لجملة عظيمة من آداب الضيافة والكرم. فإن قوله فراغ إلى أهله أي ذهب سريعا اختفى عن أنظار الضيافة بالدخول إلى أهله، وهذا فيه المبادرة والإسراع في إكرام الضيف. وقوله إلى أهله أيضا فيه أن هذه الضيافة معدة عند أهله، لم يحتج الأمر أن يأتي بشيء من الخارج أو يستقرب من الجيران. فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين، وهذا يتضمن أنواعا من إكرام الضيف، منها خدمته لضيفه بنفسه، راغ أي ذهب بنفسه عليه السلام ولم يرسل أحدا خادما أو نحوه. والأمر الثاني جاء بعجل أي جاء به تاما لم يأتي ببعضه، ليتخير الضيف من لحمه ما أحب. والأمر الآخر أن العجل سمين أي ليس بهزيل، وهذا من نفائس الأموال إكرام لضيفه. وقوله فقربه إليهم هذا أيضا نوع من الإكرام للضيف، أن يقرب الطعام إليه ويدنيه منه، لا أن يضع في مكان آخر ويطلب من الضيف أن ينتقل إليه. وقوله ألا تأكلون هذا عرض فيه لطف مع الضيف، ألا تأكلون عرض فيه لطف مع الضيف. فالشاهد أن هذه الآيات الكريمات تضمنت الثناء العظيم على إبراهيم الخليل عليه السلام في إكرامه لضيفه، وهو أسوة لأمة محمد عليه صلوات الله وسلامه عليه، وذكر الله سبحانه وتعالى عنه ذلك مثنيا عليه به حثا على التأسي بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة في إكرام الضيف. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وهذا فيه أيضا الأدب مع الضياف والإكرام لهم، وهذه تتعلق أو هذه الآيات تتعلق بلوط عليه السلام مع الأضياف نفسهم، لأنهم هم أضياف من الملائكة جاءوا على صورة بشر، فمروا أولا إبراهيم الخليل يحملون البشارة إليه بالولد أو الغلام العليم، وانتقلوا منه إلى لوط عليه السلام يحملون العقوبة لأقوامهم الذين عتوا وعثوا وأفسدوا، فجاءوا يحملون العقوبة. قال الله سبحانه وتعالى وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسارعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة، ولهذا قالوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات يعملون الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من أي من أضيافي بالنكاح والبعد عن الفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم قال زاجرا وواعظا لهم: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اتقوا الله تعالى، تجنبوا هذا المنكر العظيم، واحذروا من أن تخزوني في ضيفي أي عندهم بهذا الغرض المشين الذي جئتم تهرعون من أجله. أليس منكم رجل رشيد أن ينهاكم عن ذلك ويحذركم منه وينهاكم عن هذه الخسائس والرذائل؟ وهذا فيه دليل على أن أخلاقهم فسدت تماما وانحلت، وأصبح لا هم للواحد منهم إلا شهواته المحرمة. والشاهد من السياق رعاية لوط عليه السلام لحق ضيفه ومنافحته عنهم وعمله على إكرامهم وإبعاد الأذى عنهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث يتكون من ثلاث جمل، الشاهد منها الجملة الأولى وهي إكرام الضيف، حيث حث عليه الصلاة والسلام على إكرام الضيف، وهو يتناول إكرامه بالقول، وذلك بلقائه، حسن لقائه وحسن الحديث معه والترحيب به، وبالفعل بتقديم ما يناسب هذا الضيف من إكرام من طعام أو شراب أو مسكن أو نحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، في دلالة على أن هذا مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، فهو من شعب الإيمان وخصاله التي يثيب الله سبحانه وتعالى عليها عظيم الثواب. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.